لا

فلما كان الأمر صار لم يحصل في قولنا مع الله رضي الله عنه أن يبيعه بما يتبايعنا الذي يسمى الزاد فإن زاد على سعر المثل جاز لأمر المسلمين أن يلزمه بأن يبيعه بما ومن الأمثلة على ذلك البضائع المرتبطة بالمعرج البلد فإذا وضع لها سعر محدد بحيث لا تجد عليه من باب الضبط العملة البلد العملة المسيحية التي خارج المملكة من صناعة أخرى فالتوازن بين العملتين تفرغ مدير في الزاد بما لا يزيد عن مسمى عليه من الضبط الحقوقية فهذا نوع من الزاد وله وعلى هذا فقول عن الوحيد والتسعير ليس على هذا وصحيح أن المسجد ما هو عالم وقامه في عموم الناس ومنهما هو ظلم بملاء الجهة وهذا على هذا وجود حاجة أن يجح في ضبط هذا الأسعار قال والإنفاق في قوتها أبنين ويصبح أبنين كما يحيره سائح أو كما يحيره الإنفاع مقصود من الأبنين وهو له معنى كثيرة منها الأمر ومنها الحال ومنها المقصود وغيرها والإنفاع هو الحرص إلى أن يزيد ثمنها وأن يزيد ثمنها حتى لا يحتاج الناس إليها أخرج ولهذا من اشترى فهو خاطر وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح الحديث بحيث يرى الصين حتى يبعد. فهذا إنسان يرسل شراءه في وقت كم وقت هذا الشيء في زمن وقلته في زمن، فهذا لا حرج فيه. مثل العلف في وقت كثرة الحصاد يشتريه، في وقت كثرة الحصاد ثم يبيعه بعد ذلك في قلة المزروعات، فهذا لا بأس به. فهذا لا بأس واضح، يعني ينبغي الشيء في وقت الشتاء تجد في وقت الصيف تقطع، فيشتري في وقت الشتاء ويبيع في وقت الصيف، فهذا لا حرج إذا كان سوف يبيع السعر المثل. أن يشتري وقت الوجود ثم يحبسه على الناس ولا يبيعه إلا بسعر هو يراه، حيث يقع على الناس حرج، فهذا هو الحجر المحرم. أما الحجر الطعام وأنا يعني حاجه لأجله دون أن تتعامل إليه، فهذا ليس الاحتكار الشرعي في شيء. أما حبس الطعام لأجل أن يجعله مثل أهله أكل أو شرب، فهذا ليس من الاحتكار المنهي عنه في شيء. فهذا ليس من الطعام ثم يبيع على السعر بأس وجهة اللحم، لكن الفرق بين الزواج وبين زمان الاتفاق العقاريين بحيث يجوز السعر ويجوز ذلك على الناس، هذا فيه اشكال كبير. نعم لا يستطيع ان يتاكد او ان يتدخل في الامر المسلمين بهذا لما يحاول ان الله على بعض الناس الصالح ولامر المسلمين بالتدخل في السعر، الدخول في السعر في ضرب حرب. ولهذا التدخل في سوق المال في الأسعار في ضرب، نعم ضبطه بحيث يكون تدخل السعر لا يجب كذا ولا ينقص من كذا، هذا الثاني أن يمنع الناس من بيع الأسلحة إلا مدة معينة، هذا لا بأس. أو أن يمنع الناس أن يحبس السلع لمدة كثيرة مع وجود ضرر على الناس، فهذا يعني مثال الأراضي البيضاء حبسها في داخل البلد مع توقف خدمة الحاكم والصرف الصحي والكهرباء والسائر البدعي التحديدي في هذا الحي، ثم يمنع أو يحجز الإنسان هذه الأمراض لا يبيعها، مما يكون إضرار على الناس وضرار على الاقتصاد العام. فهذا لو أن ولي أمر المسلمين ألزم بالبيع أرى أن هذا ليس من الباب وليس من الاحتكار وليس من التشريع، لأنه فرق بين أن أقول بيع السلعة بسعر السوق وبين أن أقول لك بيعها بسعر معين. لماذا؟ فرق كبير. إيه؟ فالاحتكار تحبس الناس تحبس السلع لا تبيع حتى يزيد ثمنها عن سعر وتحديد سعر المثل ليس على ما يريد الناس ولكن على كفر على الاستقرار العام. فكلنا قاعدة عندنا، فكلما ارتفع الناس كلما ارتفع العقار وكلما هبط الناس كلما هبط العقار، وهذا أمر يعني معروف. فالنظر عن المرتفع ليس بمرتفع إذا طبيعي أن يعني العقار طبيعي أن يعني ارتفاع العقار النسبية أيضا ما في إشكال. عندما كان خمسة ريال، ستة ريال، ثمانية ريال، كانت أسعار كل ما عرض لأن الوقت كان 400 و4 كان في 5 ريال. هل هذا في هذا الجانب؟ لا. الآن سعر النفط كم؟ ها؟ 100 ريال. والعقار 2000 ريال. إذن مقبول في الجملة. إذن هو مقبول في الجملة. فهذا هو سبب الدفاع العقار، وليس هو الدفاع المحقق، ولكن له مصالح. والله أعلم ويبيعها بسعر السوق. أما الاختبار الصغيرة فإن إيجاد طريقة عليهم ضرر على الناس، لأنك إذا ألزمت بذات طريقة على سبعة أرضي فإن الجمهور حملها على المشتري فقط، وبالتالي سوف يكون السعر بدبل. ولهذا هم يقولون بيجب أن يكون في العربي الذي يحصل من الحمد لله. وهذا لأنه ليس مقصود بيعه على الناس. والله ما قال والمسلم بشأنه على الناس. فقول الله تعالى والشيخ إذا احترق عليك وذلك على أن هذه الشهادة نصيحة. وخالف في ذلك بعض فقال ابن مسعود في الجنة والراجح والله أعلم أن الجنة مسلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أن يحمل وغير يحمل مسلمين وغير مسلمين ولم يشرك عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك كيف يعرف المسلمين رحمه الله أن يتمنى الإنسان الغلبة، لأن ذلك يعود من الأنانية والإفراط في الذات. يعني بعض الناس يقول يا رب يصرف السعر كذا حتى لا يعطي سعر الناس، فهذا يكره لأنه تمني الضرر على الناس. نشرح في الشهور بالذات رحمه الله فأشهر الليل شر مراهن الزمر من العالمين الآخر سنة الحق ما لا نبيه بعد لحل المنبه للناس الضعاف وهي ضربان ذكر الأولين ما يوجد في المنحش وهو ما ضاق مع الضربع وقال ذلك أنواع أحدها شر من سر العيش يتخاف وحلو الزمن. المعلم رحمه الله شرع في هذا الفصل في الشروط في الفقه، وشروط في الفقه هي الشروط التي يجعلها المبيع على او احدهما في صنع العقد او في الناس في دخل. يعني يشترط أحد المتعاقدين شرطاً في العقل أثناء صلب العقل أو كان يكون في زمن، وأما بعد في غير زمن الخيار فليس في زمن. لذلك فلما تبايع طبيعة السيارة بعد يوم هناك سيارة عليك تكون السيارة تعتقدني بيضاء السيارة عليك تعطيني حتى تودي أحد صحيح لا السيارة لا بيضاء. أما في زمن السيارة فلا حرج، فإذا اشتريت أنا من السيارة بيضاء وأنا في زمن في ثلاث أيام ثم قلت له إلا أن تعطيني بدل الآن فوزان فهذا لا بأس. لماذا؟ لأنني مخير أو لأنك مخير، إما أن ترد السلعة بزمن خيار وإما أن تشترط علي شرطا، فإن ترد السلعة فهذا ليس من شروط البيع. الشروط في البيع تابعة من شروط البيع، الشروط في البيع تابعة من شروط البيع. بعض من بيانها هو كل الأرض وبعضهم حاول فلعل أذكر بعض الفروق. الشروط البيع هي للموقع الشائع للموقع ربما بحيث لا يتم فيها أحد أنه، وأما الشروط في البيت فهي من المتعامل الثاني أن الشروط البيع لا تصح أو لا يصح العقد إلا بما شرط، وأما شروط البيع لا يصح العقد بدون. فلو شرطت أن تحمل هذه السلعة من الرياض إلى جدة يصح العقد بدون هذا الشرط، أليس كذلك؟ لكن لو شرطت أن تحمل هذه السلعة لا تعلمها ولا تصف ولا تصفها يكون هذا نوع من الجهاد فلا تصف البيت. الشرط الثالث هو أن شروط البيت جاءت من ماهية ماهية العقد، وأما شروط البيت فإن خارج عن المنهج. الفرق الرابع أن شروط البيع لا بد من تحقق كامل، وأما شروط البيع فلا بد من تحقق وتعاطي إصلاح بعد أن عدم وجود شرط البيع يبطل به البيع، وأما عدم وجود شرط البيع فإن العدم البيع يكون موجوما على رقاب الشركة، فإما أن يمضي وإما أن يفسخ. فإن تعذر الكسب فأنت أرش شرطا، فإن تعذر الكسب فلن أرش شرطا. هذا هو قاعدة الشروط في البيت. فالشروط في البيت هي أن المشترط عليه منذ التكليف، فإن لم ينفذ كان مشتريه بالخيار، إما أن يمضي وإما أن يهدر. فإن تعدى الفسخ فله عرش هذا الشخص، وحل حبس حبس السلعة وضمان النعش. أما المطالبة بالنعش لا بد فيها من الرضا المتعاقد، فلو اشترط على الباب أن تكون الصفة فيها بعض المواصفات، فلما رأيت الصفة وجدت بعض هذه المواصفات غير فأنا لي فيها حين تخلف هذا الشخص بين أن أمضي الآخر وبين أن أرضى بقول صلى الله عليه وسلم فهو بخير أن الله هذا بالإجماع هذا بالإجماع إلا أن هل للمسلم أن يحبس السلاح ولا لأنه هذا الأرض ويطالب البائع بأرش الأرض أما أن الأرش هي معاملة جديدة لا بد منها في رضا الطرفين قولان فذهب أبو حنيفة ومالك ولمرحلة السارة والباب المنهية إلى أن حبس السلعة من سلة المسلم ومطالبة الأرش النص لا بد منها في رضا لأنها معاملة جديدة لا بد فيه من الرضا وقالوا إن الطاعة على المسلم بتخالف الشرع يزال برد السلعة وأما أن يلزم بدفع الأرض فهذا دراسة من أن الضرر لا يزال بضرر مثل صح أو أزال الضرر لا يزال بضرر والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المشتري له ثلاثة أشياء إما أن يحبس السلعة بعشر وإما أن يحبسها بعشر وإما أن يغفر والراجح والله أعلم أن الضرر الحاصل على المشتري بقلب السلعة يمكن تلاقيه برد السلعة ولهذا في المعارضة الجديدة لا تدرينا من الأرض المتعاقدين فإذا كمل الباب على ذلك العرش فقد كفل على ذلك المال المؤمن الأرض وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك المال الإيمان لدين المسلم إلا لديه نفسه فما ذلك الباب بسبب لا بأس هذا هو بعض الشروط والشروط في البيت منها ما هو صحيح ومنه ما لا يضر سهل ولكن منه ما هو الكافر المسلم بالحق ومنها ما هو الكافر غير المسلم بالحق كما سوف يأتي بيان واعلم أن أوسع الناس إلى الدين بالشروط هم الأحكام أو عن ثلاثة الأربعة في باب الشروط هم الأحكام فهم أوسع من الحنفية والشافعية وهم أوسع من المالكية وإن كان المالكية أوسع من الحنفية والشافعية وإن كان الشافعية أوسع من باب الشروط وإن أقول الشافعية أبيض لأن الحنفية يرون أن بعض الشروط تجوز من باب الاستحسان فهم أوسع من الشافعية بهذا الباب وإلا فإن قاعدة الشافعية وقاعدة الحنفية شروط واحدة والله ثم قال والشرط هنا

قال وهو ما وافق من وفق العقل. الحنابلة والجمهور يرون أن وفق العقل وبالتالي يقول كلمة مصطفى واحد الأولى تكون مقصودة إيش؟ مقصودة لأن كلمة مصطفى العقل يقول ما المراد هل هو الذي وجود عدم وجوده يخالف أصل العقل هذا مقصود، وأما إذا كان يخالف تعامل الناس الذي يرى هذا هذا أيضا مقصود. فلو قلت لك بشرط أن لا تجد حالة بعد إلا عليك، فإذا أردت أن تبيع فأنا أحق بها. الجمهور يقول هذا خالف مقصود لأن من المفضل أعطيك أن يكون الفرق فيه كيفما شاء. يقول الشيعية يقول هذا فكما أن المطالب بأن لا يبيع إلا على المشتري في السوق مثل ممكن أن يشترط عليه مطل أو يشترط عليه تأكيد. والصحيح المقال كل ما كان مخالف مقصود العقل. ومن المعلوم أن إرادة البيع حاصلة للحمل أو للأقل حاصلة، لكنني أنا ربما أكون قد بعتها لك لنفسي، فإذا أرادني أن أبيع السوق فأنا أحق بها لأجل أن أتضرر. فيقول الجميل هذا لا يخالف مقصود العقل وإن كان فعلا. ثم قال أحدهما شرط مقتضى البيع يكون كالتقاعد وحدود السنة فلا يؤثر، يعني لا يؤثر وجود هذا الشرط من عدمه، لأن أصل العقد هو الحق، لأن هذا يقتضى الثمن وهذا يقتضى الثمن. وهذا مجمع عليه، هذا الشرط وجود من عدمه سواء، وهو صحيح باجماع اهل العلم. ولهذا قال بعلم البيان والتاجيل بمقتضى العقل، فلذلك اصغر الرخصه لان لم يكن المصدر، انما شرع بالعقل الصحيح في النوع الثاني كما سبق. إذا الشرط اصطفى العقد هو كل ما لا يمكن من عدمه لأن مقصود العقد من ذلك. الشرط الثاني وهو الشرط الصحيح شرط ما كان لمصلحة العقد، ويوصل لمصلحة العقد كل ما كان فيه ضمان حق المتعاقدين أو تأجيل أو إقساط، فهذا يسمى من مصلحة العقد. وهذا جاهز للجنة لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداعيتم إلى أجل مسمى فاقصدوه، ولقوله تعالى بين من فرها المنتهين وكل ما هو من عقود التوثيقات مع البيت الشراط مع البيت كل ذلك جائز بإجماع أهل العلم. ثم مثل المعلم بقوله وكتأجيل الزمن أو بعضه إلى مدة معلومة، ولهذا جاء بصحيحين من ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسال بشيء فيوجد في شيء معلوم وخير المعلوم الى اجل معلوم. وهذا كما قلت هو باجماع اهل العلم أعني الأضاءة والضمان والأجل. أما قوله وكشرط صفة في النبي ككون العبد كاتبا أو قصيا أو مسلما أو خياطا والأمل بالفرق فهذا جاء من مصلحة وهذا الشخص عند الكافره يجعلونه في مصدر وهو كون المحفوظ عليه صفه الكفر فلو اشترط عليه ان تكون السياره الهامي من والد عبد الله الجليل او من والد الخليل فهل صفه ماذا؟ ثم قلت يقول هي غير ما قلت يشترط ان تكون الشفره يفهم او نوعها فهذا صفه في المحفوظ العلميه اما التعليمه ايش للمشرك وجود صفة تميزها عن غيرها فهل يسمون المصاحبة؟ فالعرف إذا كان هو غير الكافر لأن هذا الأولى وهذا ليس الكافر والسيارة وارد المملكة أو السيارة مستعملة أمريكية غير فإذا اشترط هذا فهذا يسميه معانا من مصلحة العرب يسميه من مصلحة العرب وماذا من ذلك بعض أهل العلم وقال إن هذا ليس من أكثر من الهجر وقول عند الشافعي وقرر الله أن ذلك لا بأس به وأنه من مصلحة العرب لقول صلى الله عليه وسلم من أفسد فليصل في كيل المعلوم ومن أفسد في شيء فليصل في كيل المعلوم ووجه المعلوم إلى أهله والحديث من المعلوم من مصلحة العرب ويتم في كل ومن ذلك ما يكون اللون والألف والقطع أو تحيين والدابة أم لاجئ والفهم أو نحو صيودا ومعنى أم لاجئ يعني أنها نشرة سهلة فليست تهدي في ذلك وطريقة المشيئة لا تضر ثم قال فإن مهدي للشخص وإلا فبصاحبه الفهم أو غرش رفض اسمه أو غرش رفض اسمه يعني فلصاحبه الفهم هذا في إشكال هذا بالإجماع أو غرش رفض اسمه يعني مع الحنابلة وقلت أن هذا الحنابلة اتبعوا على ذلك الشافعية خلافا لأبي حنيفة ومالك وخيار الحسن الحميد المستقيم كما قلت ان العرش معارضه ثانيه لا بد من الدفع المتعاقدين ثم قال المؤلف وان عسى رد تعين العرش لذلك لو انني اشتريت الجبل واشترطت عليه أن يكون ثم تبين أن صفة الجمل فيها نقص فخذ بيع خيار الجمل ثم هذا ما في قبضة المشتري. فضمان معنى لكن حينما نقص بعض أوصاف هذا الجمل وقد أعطيت المشتري الباحث على هذا الشرط فإن نبيحة أرجع إليه بالعرش لأن أرجع إلى العلم وتعذر فإن العرش وهذا ثابت عند هذا ولهذا قال فذلك أعلى منها قال وإن شرط صفة فذلك أعلى منها ثلاثة يعني لو قال له أريد أن يكون الجمل مواصفاته كذا فبان أغلى منه يعني مثل أقول أنا أن يكون مثلا حمرة نعم أو مثلا يقول شيء الوانا الغالي والرخيصة إنما أعرف أن إن كانت هذه مطالبة يعود عليه النفع المقصودة فلو أعطوا عليه هذا الحق لو حق الرجوع مثال لو أنني تعرف أنا مع جهة حكومية على أن أولي لهم مثلا سلعة ليست بأعلى شيء وليست بأقل شيء سلعة معينة واضح سلعة فلهذا أنا اشتريتها منه طبعا أنواع المسلمين فأتى لي بشيء أعلى بشيء أعلى بشيء أعلى بشيء لهذا فالراجح والله أعلم أن قول المؤلف وإن شرط صفة فكان أعلى فهذا بشرط نقول بشرط ألا يكون أو ألا يكون هذا مقصودا للمشرك لأن قصدها يمنع تغطيتها على الإيمان بدلا والله وهذا هو الواجب ولعلنا نحن في هذا الحد والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا أخيرا فبان قام جزاكم الله